ما هو أو كيف نجمع بين موضوع هذه المحاضرة وبين الزهد؟ لا يوجد بين هذه المحاضرة الزهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين كما جاءهم الزهد وكان الله محرم الله وما على العمل فلا يعمل عمل الزهد الزهد هو الزهد في الحرام هذا الزهد وانتهى العمل ما لا زهد والزهد في الأدبيات بما في الجهاد حتى لا يتعلم ما في أيديهم وحتى لا تكتب ما في أيديهم وحتى لا تشكر ولا تقبله ويزهد زهد الحرام وزهد المبتدئات والرياض حيث تعاطى على الواقع لماذا يبين فالحامل كان هو الزهد من بعد حتى يقضي حلالا طيبا لا في ريبه ولا في شبهه هذا تزهد من هذا العمل الواحد البائع وهو يعمل حتى يكون على يده ونبي الله تعالى من الانبياء والنبي ربي هذا من الناس واكثر الناس وكان يكون على يده كان حتى يعمل مثل الدروع عليه الصلاه والسلام ويبيعها ويعطي من على اليد وكذلك البشريه لأنه ما فكر يكون إجباراً يعمل الإجبار مثل أن أولاده فلا فتي الزهد والعبادة من أولاد العمل فلا عبادة العمل إذا لم يكن الصالح عبادة فهو متعلم أبوه مصطفى ومصطفى ولا بارك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.